الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنة يوم. كتاب الحج من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، يقول في الباب 77: باب طواف القارن. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. أولا، الإمام البخاري ترجم هذه الترجمة، قال: باب طواف القارن. والقارن هو الذي يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد. إذا جمعهم في إحرام واحد فقال: لبيك اللهم بعمرة وحج، وظل على إحرامه حتى يحل منهما جميعا، يحل من العمرة والحج جميعا. وهذا بعكس بخلاف المتمتع الذي يفعل عمرة ثم يحل منها ثم يهل بالحج ثم يحل منها. فهذا متمتع لأنه يجمع بين العمرة والحج، لكن ليس في إحرام واحد، كل واحدة بإحرام. وأما المفرد فإنه الذي يفرد الحج فقط بإحرام واحد ولا يجمع معه عمرة. فطواف القارن هذا هل يكفيه أن يطوف طواف واحد، بمعنى أن يسعى سعي واحد بين الصفا والمروة لحجه وعمرته، أم يلزمه يعني طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج؟ فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع، اللي هي الحجة الوحيدة للنبي، وسميت حجة الوداع لأن النبي توفي بعدها، وكأنه في هذا الحجة كان يعني اجتمع مع المسلمين كلهم، يكون يعني وداع لهم، يروه ويراه من لم يره من أطراف الجزيرة. تقول: أهللنا بعمرة، أول شيء من ذي الحليفة أهلوا بعمرة، ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة. لساق الهدي من المدينة معه يدخل الحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. إذا وصل البيت، وصل مكة، وطاف وسعى، ما يحل من عمرته حتى يحل من حجه بعد ذلك، يظل على إحرامه. تقول: فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا، طبعا هنا فيه لما قضيت قال لها النبي يعني أدخلي، طبعا ما قدرت تفعل العمرة، ما قدرت تطوف البيت، فقال لها النبي: أدخلي الحج يعني في العمرة وظلي على إحرامك حتى تنتهي من الحج. فلما انتهت من الحج قالت: أنا ما أخذت العمرة. تقول بعد ذلك: فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن اللي هو أخوها إلى التنعيم، مكان معروف اللي هو آخر مكان في الحرم وحدود الحرم، حرم مكة بالحل، وأقرب مكان هذا يعني يبعد عن نقطة التنعيم، تبعد عن الكعبة تقريبا حوالي 6 كيلومترات، لكن في الجهات الأخرى تبعد حوالي 20 كيلومتر، فهو أقرب نقطة. تقول: اعتمرت، فقال النبي: هذه العمرة، هذه اللي هي بعد ما حلت من الحج وانتهت من الحج، هذه مكان عمرتك التي لم تؤديها لما كانت حائض. تقول: فطاف الذين أهلوا بالعمرة اللي هو طواف القدوم والسعي، ثم حلوا هذا العمرة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، اللي هو أنهم لما رجعوا من منى طافوا طواف آخر. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، طافوا طوافا واحدا يعني اللي هو سعي واحد بس فقط اللي سعوه، فطافوا طواف القدوم وسعوا سعي واحد، ثم لما رجعوا طافوا طواف الإفاضة ولم يسعوا يعني مرة ثانية بين الصفا والمروة، وإنما اكتفوا بسعيهم الأول، والسعي يسمى الطواف الذي طافوه يعني في أثناء القدوم. لماذا يكون الرجوع من منى ويكون مزدلفة؟ ما هي منى آخر شيء يعني. مزدلفة داخل منى مثلاً؟ لا منى منى برا. بس هو الرجوع يعني متى أنت تبدأ طواف الإفاضة؟ بعد منى، لأن لابد بعد رمي يوم العقبة. يوم العقبة في منى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في الدار، فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت ما عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. هذا ابن عمر رضي الله عنه يخبر نافع بأنه دخل ابن عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن عمر، دخل وكان ظهره في البيت، معنى ظهره في البيت يعني الناقة التي سيركبها موجودة عنده في البيت. فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، هذا في فتنة يعني الحجاج وغزوه لابن الزبير، كل ابن الزبير يعني قد أعلن الخلافة وبيعه الناس بالخلافة في مكة. فعبد الله بيقول لأبي عبد الله ابن عمر قال له انت الان انت بتروح تحج السنة دي يمكن يكون فيه قتال، مش هتمكن، ما يمكن ما تمكن من الحج هذه السنة، فيتصد عن البيت. فالش يعني ليش اخر الحج يعني، فلو اقمت يعني لو اقمت افضل يعني. فقال عبد الله بن عمر قد خرج رسول الله فحال كفار قريش بينه وبين البيت، يعني قال انا مش احسن من رسول، رسول راح مره هذه ومنع من البيت، فان حيل بيني وبينه افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى انه في المكان الذي يمنع فيه يذبح هديه او يرسله مكه ان امكن ارساله ويتحلل ويكون الحكم حكم محصر وينسى ثم يقضي من قبل. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ثم قال اشهدكم، يقول لاولاده أني قد أوجبت مع عمرتي حج، نوى العمرة ونوى الحج معه. قال ثم قدم، إلا هذا كلام نافع، فطاف لهما طوافا واحدا، مما يدل على أن القارن يكتفي بسعي واحد. فطواف القدوم عنده مو ركن، الركن عنده طواف الإفاضة، طواف الإفاضة هذا الركن، وأما الطواف الأول هذا كتحية البيت طواف يكون طواف قدوم. أما بالنسبة ل ل ل ل ل ل يعني للمعتمر يكون هذا ركن من عمرته، وأما هناك يكون هو فقط يعني القارن عنده يجب عليه طواف واحد وسعي واحد، طواف اللي هو طواف الإفاضة وسعي واحد اللي هو بين الصفا والمروة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، يعني ليش اخلي عمره بس فقط؟ ما هو نفس الامر، ان صدوني عن البيت حكون حكم المحصر وانا محرم بالعمره، وان صدوني كذلك وانا قد نويت الحج حكمي حكم المحصر. قال واحد اذن. قال ما شان الحج والعمره الا واحده، يشركم اني قد اوجبت حجا مع عمرتي. واهدى هديا اشتراه بقديد، فاشترى هدي علشان يسوق. وقديد مكان قريب من البحر قبل جدة بشوي. ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. طواف الأول اللي طافه هذا يكفي عن حجه وعمرته. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الطواف على وضوء. طبعا جمهور أهل العلم يقولون بأن القارن أيضا لا بد له من سعيين وطوافين، طواف العمرة لو يكون الأول هذا، وطواف الحج اللي هو طواف الإفاضة، وسعيين، سعي مع الطواف الأول وسعي كذلك بعد أن ينزل من عرفة عليه أن يعني يسعى سعي آخر اللي هو سعي الحج، فيقولون بطوافين وسعيين. وأما هذا فعل يعني حديث عائشة وحديث ابن عمر أن النبي اكتفى بالسعي واحد، طواف قدوم الأول وطواف الإفاضة فقط، فيصير طواف وسعي بس فقط اللي هم الركن. حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم عمر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع ابن الزبير فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمره، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف البيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت فطوفان به ثم لا تحلان. هذا حديث عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه يخبر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن هؤلاء الصحابة كلهم كانوا يفردون الحج ولا يفعلون عمرة ثم حج، فتقول أم المؤمنين أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره، يعني أنه ما فصل هذا. وطبعا الرسول قد بين هذا أنه إنما فعل هذا قارنا أدخل حجه في عمرته. ثم حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، يعني ما حل من حجه وإنما ظل مستمر في حجه لأنه كان يفرد الحج. ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، عمر كذلك كان يأتي البيت يطوف ويظل على إحرامه ولا يحل من إحرامه حتى يعني يرمي الجمرة ويطوف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة، ولا يجعل عمره أولا ثم هذا، يعني ما يحج قارنا ولا متمتعا بل مفردا بالحج. ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره كذلك. كان يفرد الهدي. ثم معاوية كذلك وعبد الله بن عمر. ثم حججت مع ابن الزبير فكان أول شيء بدأ به الطواف البيت ثم لم تكن عمر كذلك لو عبد الله بن الزبير. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة. ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، يعني أنه لم يعتمر وينقض بعد ذلك يعني إحرامه ويجعلها عمرة ثم يحرم الحج بعد ذلك. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ممن كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي، هذا كلام عروة، أم اللي هي أسماء وخالة اللي هي عائشة رضي الله تعالى عنها، حين تقدماني لا تبدأني بشيء أول من البيت فطوفان به ثم لا تحلان، أي أنهم كانوا كذلك يفردون بالحج. هؤلاء كلهم يعني أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه، خالف في هذا علي بن أبي طالب وكذلك عبد الله بن الزبير وعائشة أم المؤمنين وأسماء، كلهم كانوا يفردون الحج. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فكان يقول من أتى البيت فقد حل شان، ويأمرهم لا بد من الحج، وتمسك بأن النبي قال لمن حج معه ممن لم يسوق الهدي قال لهم اجعلوا يعني حجكم عمر. وقال رسول الله شلون احنا بيتي انت يقول ما احللت، قال انما انا قد لبدت رأسي وسقت هدي فلا يحل لي يعني ان احل حتى انحر هدي، قال انا سقت الهدي. وقال لو استقلت من عمري ما استدبرت ما سقت الهدي وما ولا جعلتها عمر. فلذلك كان ابن عباس يقول بهذا. واما هؤلاء جميعا فقد فعلوا، بل كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب من يعتمر، يعني من يجمع بين العمرة والحج يعتمر ويحل، كان اللي يحل ويتمتع هذا من الحل يضربه، فلا يأمر إلا أن يكون قارن أو يكون مفرد بالحج. أما إنه يعمل عمرة ثم يحل منها ويكون حلال وبعد ذلك هذه، كان يضربه ويأمره بضربه. يقول لعروة كذلك وقد أخبرتني أمي اللي هي أسماء رضي الله عنها أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، يعني مرة من المرات أنهم لما مسحوا الركن، ومعنى مسحوا الركن أن طافوا بالركن، حلوا من إيه من يعني من من من من إحرامهم فأخذوا عمرة. على كل حال الذين ذهبوا هؤلاء يعني لا شك أنه في صحة النسب، يعني اتفق يعني أهل العلم على أن هذا نسب صحيح وليس نسب باطل اللي هو الإفراد في الحج، وإنما الخلاف بين أهل العلم أيهما الأولى والأفضل. فالأولى والأفضل هو بعضهم طبعا يقول التمتع لأن هذا جمع بين العمر والحج هو الذي تمناه النبي، والبعض يقول لا الإقرار لأن هذا هو اللي فعله النبي ولو كان هذا غير هذا لاختاره الله لنبيه، والبعض يقول لا الإفراد، الإفراد لأن الإفراد أكمل وأن هؤلاء الصحابة كلهم فعلوا هذا، فالخلاف في هذا. أما في المشروعية وأن هذا يعني فلا خلاف فيه، لكن من قال بالوجوب يقول يأثم من لم يسق الهدي ويأتي البيت يأثم إذا لم يجعلها عمره ويتمتع، والبعض يقول لا هذا ما فيه إثم وإنما القضية فقط في الأفضلية. باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهم. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. مفهوم؟ طيب نعود مرة ثانية إلى سرد الحديث. هذا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فجاء يسألها يقول لها رأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهم من هذا من الآية إن فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني إنه لو ما طوف بهما ما عليه جناح. فقال فوالله ما على أحد جناح، يعني إثم، ألا يطوف بالصفا والمروة. فقالت له يا بئس ما قلت يا ابن أختي، قالت له بئس ما قلت من هذا، فإن هذا فهم يعني ليس بسليم وعلى خلاف العربية، وهي من أفصح الناس ومن أعلم الناس يعني بالعربية وبالقرآن. فقالت له أولا إن فهمك هذا من حيث اللغة فهم سقيم صح ضعيف ليس هذا. قالت له أولا إن هذه لو كانت كما أولتها كانت إيش تكون العبارة، لا جناح عليه ألا يطوف بهم، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني إذا ما طوف بهما يصير ما لا جناح عليه. أما قلت له لا، فإذا هذا في اللغة كلغة يصير فهم غلط، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه أن يطوف بهما، لكن ليش بقى الله تبارك وتعالى قال لا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت فيه سبب، أن الله ذكر هذا لسبب، ثم ذكرت السبب وهو أن الأنصار كانوا يهلون من مناه صنم خاص بالأنصار كان بالمشلل على ساحل البحر، وكانوا لا يرون الحج إلا أنه وين يبدأ الحج، وين الإهلال، من عند الصنم هذا، يروح الأول يتمسح بالصنم ويطوف به وكذا وكذا، وبعدين من عنده يقول لبيك اللهم بحج ويجي من عنده، وكانوا فعلهم هذا ولا يرون السعي بين الصفا والمروة، فكانوا لا يسعون كذلك بين الصفا والمروة اللي هم الأنصار هؤلاء. فتقول لها ولكنها يعني الآية أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناء الطاغية، الطاغية والطواغي هي الأصنام التي كانوا يعبدونها بالمشلل مكان، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، خلاص منهم اللي يروح له ما يطوف بين الصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني أنها ليست مما اخترعه الناس في الجاهلية ولكنها من شعائر الله، يعني شعائر الله الأولى التي جعلها الله شعائر ونسك في الحج من وقت ما شرع الله تبارك وتعالى الحج على لسان إبراهيم عليه السلام. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه أن يطوف بهما بأن لأنه من شعائر الله وليست من شعائر الجاهلية. يقول عروة ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن، أبا بكر بن عبد الرحمن ابن أبي بكر، فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته. يقول هذا الذي ذكرته عن، يعني هي أيضا تصير عامته اللي أنت قلته هذا، أنا ما سمعته قبل هذا. يقول سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون إن سبب الآية على هذا النحو أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، كل الناس كانوا بتطوف بالصفا والمروة إلا كان ذو الأنصار. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ يعني يقول سألوا الرسول لأن ما ذكر السعي في القرآن، فقال هل يعني علينا من حرج في هذا في أن نسعى وهو لم يذكر في القرآن؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أنها من مناسك الحج والعمرة. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية، يعني قد سمعت من أهل العلم أن هذه الآية نزلت في الفريقين كلاهما، في الأنصار وفي الناس اللي سألوا الرسول يعني شلون السعي ولم ينزل في القرآن، في الذين يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت، فيكون يعني سبب النزول الأمرين، أمر الناس اللي سألوا الرسول عنهم وأمر هذا. فسمت أمر ثالث ذكر في هذا في سبب نزول هذه الآية، وهي أن الصفا كانت عليها يعني نصب المشركون عليها صنم وهو لأساف رجل في الجاهلية، وعلى المروة نائلة امرأة كذلك، وقيل إنهما صنمين لرجل وامرأة أساف ونائلة كان زنيا في الكعبة فمسك حجرين فعبدوا من دون الله بعد ذلك، فكانوا يتحرجون أن يسعوا وهذا السعي يكون بين هذين الصنمين، صنم هنا فوق الصفا وصنم على المروة. فأنزل الله تبارك وتعالى أنه من شعائر الله وأنه لا جناح على يعني من حج أو اعتمر أن يطوف بهما، فإن هذا أصبحت ركن في العمرة وركن في الحج. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. طبعا كلام ابن عمر أن السعي من دار بني عباد كانت هذه دار مشهورة على الصفا فكانت مثل علم يعني، إلى زقاق بني أبي حسين، كان أيضا هذا الزقاق اللي هو الطريق الضيق في المروة. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. هذا حديث عبد الله بن عمر يروي عنه غلامه نافع يقول عن ابن عمر يقول كان رسول الله إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثة، الطواف الأول وطواف القدوم، ومعنى خب الخبب اللي هو هذا المشي بشيء من السرعة، ثلاثا ثلاث أشواط، ومشى أربعا، أربعة الأشواط الباقية تتم في سبعة أشواط يمشي. وكان يسعى بطن المسيل، بطن المسيل اللي هو مكان كان منخفض بين الصفا وبين المروة، كان فيه سيل يمشي في المكان اللي هو كان فيه السيل يمشي، هذا يقوم يسعى، والسعي اللي هو يعني الرمل أو الهرولة فيه. وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني، إذا بلغ الركن اليماني يمشي يعني مشي بين الركنين هذا؟ نعم. قال لا، إلا أن يزاحم على الركن، يعني إنه كان كذلك يعني كل هذه الطوفة الكاملة يسعاها كلها، إلا أن يزاحم على الركن، يعني زاحم على الركن اللي هو عند الركن المقصود هنا الركن الذي فيه الحجر، وهو يسمى ركن اليماني كذلك، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه، يعني كان من شأن ابن عمر أنه لا يترك في كل طوافه إلا لابد يستلم الركن اللي فيه الحجر. فمتى يبدأ بقى يترك الهرولة عشان يروح يستلم الركن؟ فطبعا قد يضطر إلى إيه؟ إلى أنه يمشي على مهله حتى ديت. يقول ما كان يتركه حتى لو يزاحم عليه ويقاتل عليه، كان لابد أنه يقبل ويستلم الركن ثم يعني يكمل طوافه. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا واحد جاي يسأل عبد الله بن عمر، يقول واحد جاء يعني معتمر فطاف بالبيت وما لسه ما سعى بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ طبعا ما قال له هذا ينقض عمرته وتبطل، وإن كان في حج يبطل، وإنما قال له يعني إن السنة أفهم بي. قال له قدم النبي فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المكان مقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، أنها لا تحل له إلا إذا طاف بين الصفا والمروة، وعند ذلك بعد ذلك يعني يتحلل. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. هذا عاصم يسأل أنس بن مالك أكنتم يعني أنتم الأنصار يعني تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، الأنصار كانوا يكرهون هذا، وذلك أنها كانت من شعائر الجاهلية، إن كان الأمر هذا معروف في الجاهلية وما فيه في الأصل، فيقول حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. هذا ابن عباس يبين يعني يراد سعى النبي اللي هو السعي اللي هو الهرولة في الأشواط الأولى في الطواف، وكذلك السعي الذي سعاه في بطن المسيل في المسعى. قال إنما يعني فعل ذلك ليرى المشركين قوة المؤمن. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا شأن الحاج، إذا جاءت وحاضت فإنها تفعل كل أعمال الحج إلا الطواف بالبيت فإنها لا تطوف. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن طبعا علي جاي من اليمن طريق غير طريق النبي الذي جاء من المدينة، وعلي جاء من حاجا ما رأى يعني صفة إهلال النبي ولا نيته، لذلك قال نوى على نية النبي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم على انفقه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، لأنهم لم يسوقوا الهدي طبعا، يحلوا الحل كله إلا من كان معه هدي أو إلا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر منيا، فبلغ ذيك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت. لأنهم استنكروا قول النبي لهم يعني حلوا، قالوا أي حل؟ فقال الحل كله، الحل كله أي ما فيه النساء كذلك. فقالوا هذه الكلمة دي، قال شلون الواحد يروح منا ويروح عرفة يعني يخرج العرفة وما زال يعني أثر يعني الجماع معه، وذكروا أحدنا يقطر منيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا، بلغه أن الناس يقولوا هذا، فقال النبي إن يعني أنا كنت ممكن أكون مثلكم لو استقلت من أمري ما استدبرت، يعني لو علمت ما الذي يعني كان هذا قبل أن يكون لا ما سقط الهدي ولا جعلتها أمر. وحاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. من عائشة رضي الله يعني حاضت قبل ما تدخل مكة، فالنبي قال لها فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطفي بالبيت. فبعد ما خلص الحج قالت يا رسول الله تنطلقون يعني تروحون يعني تنطلقون يعني إلى المدينة إلى ديت بحج العمرة، كل واحد آخر حج وعمرة، وأنا أنطلق بحج واحد فقط لأنها لم تتمكن عمل حج فقط، وقت العمرة كانت يعني حائض. فعند ذلك بعد ما فرغت من حجها النبي أمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقالت فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قال سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت لأبي. قلنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم لأبي. فقال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. هذا يعني حديث عظيم. حفصة رضي الله تعالى عنها تقول كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، يعني العواتق اللي هي البنات الأبكار التي لم يتزوجن، فكانوا يمنعونها من أن تخرج لصلاة العيد، حتى صلاة العيد فتمنع فيها. فقدمت امرأة، تقول قدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها، هذه المرأة تحدث أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، رجل من أصحاب النبي ما ذكرته، 12 غزوة كان مع الرسول. تقول هذه المرأة تحدث عن أختها أن أختها كانت مع يعني النبي في 6 غزوات، تخرج مع زوجها مع النبي في 6 غزوات. فتقول كنا نخرج مع النبي نداوي الكلمة اللي هم الجرحى، لأن الكلمة الجرح، ونقوم على المرضى، إذا جاءنا مريض كذلك نقوم عليه يعني نعتني به، اللي هم يعني هذا سبب خروج النساء في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقومن بهذا. نعم. تقول فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل النبي، فقالت هذه التي كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ لما سمعت النبي بيأمر إنه لابد من خروج النساء إلى المصلى في العيد، تقول افرض واحدة ما عليها جلباب، والجلباب هو يعني اللباس الخارجي، إنها تخرج لها ما عندها يعني لباس خارجي يصلح أن تخرج به متسترة للهد ثياب البيت، يعني هذه ما تصح الخروج يعني. هل على إحدانا بأس؟ البأس هنا بأس شرعي يعني ذنب. إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال النبي لتلبسها صاحبتها من جلباب، يعني عليها أن تستعير، يعني حتى لو كان باستعارة إنها تستعير لباس من أختها يعني المسلمة تلبسه حتى تخرج به يصبح واجب عليها، لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير. ولتشهد أمر الخير اللي هو اجتماع المسلمين ودعوتهم وخطبة الخطيب والصلاة كذلك، هذا كله خير، ودعوة المؤمنين تكون معهم فيدعو مثلا بالمغفرة والرحمة وكذا، فتكون هي مع الحضور فتنال هذه. تقول حفصة فلما قدمت أم عطية للأنصارية، وهذه كانت امرأة فقيها وممن كذلك حاربت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تخرج معه في الغزو، سألناها أو قال سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله أبدا إلا قالت أبي. يعني من شأن أم عطية الأنصارية ما تذكر الرسول إلا تقول بأبي، هو بأبي يعني أفتيه بأبي. فقلنا لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، إن تخرج النساء ويخرج الديث ولابد تشهد الخير وتلبسها أختها من جلباب، سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بأبي. قالت نعم بأبي، يعني بأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفديه. فقال أي النبي قال بهذا، ثم نقلت نص النبي لتخرج العواتق أمر وذوات الخدور. الخدر اللي هو يعني المكان الستر البعيد في البيت، آخر مكان في البيت، وتسمى ذوات الخدور، يعني اللي هي يعني ال- ال- ال- ال- البنت البكر التي لا تفارق هذا المكان المستور جدا، اللي أهلها ما يطلعوها مثلا في فناء البيت ولا في كذا، فتسمى ذوات الخدور. والحيض حتى التي عليها كذلك يعني العادة. فشهدنا الخير يعني إذا خرجنا شهدنا الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلي أمرة الحائط تروح تجيت لكن تكون بعيدة عن المصلي، فهو كانت تخرج وإن كانت ما تصلي لكن تشهد الخير وتكون الحائض بعيد. فقلت الحائض يعني حتى التي عليها حائض وهي ما تصلي وهذه، فقالت أوليس تشهد عرفة، فاحتجت عليهم بقى يعني معطية بفقه، قالت أليس تشهد عرفة، ما الحائض تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا يعني من كذا وكذا من أعمال الحج يعني، ويكتب لها علما أنها يعني تكون على هذا الحال. فيكم شدة ولا نعم؟ ممكن ليش حولنا السؤال هذا؟ سؤال أختي اللي كانت تطلع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، العيد ليش ما حولناها إلى الخروج في الغزو يعني؟ سؤال واضح. لا لا هنا الكلام هنا كله عن الخروج، عن الخروج للعيد. إيه؟ السؤال هذا هل أنا أحب أن بأس من لها جلباب أن لا تخرج؟ عام يعني الخروج. لا لا تخرج العيد. قال النبي تلبسها أختها من جلبابها. ايش تخرج عن تخرج يعني البيت عنه؟ الحديث او شيء قال انا هي حتى الغزوات وكانت تداوي الكلمة والمرضى، فعين سأل السؤال هذا؟ لا لشأنها يعني هذا وصل هذا يعني انها امرأة التي تنقل هذا، تنقل ان النبي امر باخراج النساء الى في الحديث، انها مو يعني واحدة كانت بعيدة عن النبي، امرأة يعني صاحبة النبي وعاشرته كانت من صحبتها أنها تخرج مع زوجها حتى في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب التعريف بها، من باب التعريف بها أنها ليست امرأة يعني بعيدة عن النبي، بل امرأة سافرت مع النبي وحضرت معها 6 غزوات، فبالتالي تكون يعني قريبة، وعندما تنقل خبر عن النبي تنقله عن ثقة. كفي الآن بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الله يبارك فيك.